دخل أخونا هنا وفاجأنا في بدعة بدنا كنا نتكلم تماما يمكن هو يسلم عليك هكذا ها؟ بارك الله فيك السنة بس قبل ما أقول لك لا مؤاخذة أنا ما أدري اتجاهك لكني سألت إخواني إنه إذا نبهنا الأخ بيتحمل قالوا لي الأبشر بكل خير الحمد لله المهم إنه في عاد الآن وفي ظني أنها اتبعها بعض الأحزاب الإسلامية لأنهم فقراء في السنة فهم يتبعون ما لا أصل له في السنة لأنه ظاهرة تبدو لعامة الناس لكافة الناس أنها إسلامية وهي غير إسلامية لأنها بدعية يدخل واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كم سلام بعدد الجالسين هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولو أن مثلا أنت دخلت وسلمت سلام لكن الشيخ لازم تخصصه بسلام خاص لا الشيخ مثل الآخرين تماما هل السلام الأول هل شملت الجميع الشيخ دخل معهم سلام لا يميز بسلام فضلا أن يميز كل واحد من الجالسين بسلام دخلت المجلس السلام عليكم مش قلت السلام عليك السلام عليكم ثم ان تيسرت المصافحه كما فعلت فنور على نور لكن لا السلام عليكم السلام عليكم هذه لا اصل لها لعلها واضحه ان شاء الله تفضل